كفو ابو احمد شوف حمد لبيك احيانا كذا يا مرحبا ابراهيم ارحبوا ارحبوا هلا بالشيخ هلا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا عدد صوت الرعود وعدد وبل المطر وخيمة بوسعود وحب من هو لا والله والله انت عادي والله انت يا رجل بل المشاعر حدود تعزف بي يا وتر للدين حنا جنون انا احمد من السعوديه من دون حنا بدون ارواحنا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا انا سعيد من السعوديه أسامة ما حد مبيعيننا البرنامج عساكم خير طيبين ان شاء الله الله يوفقك والله زياره علينا والله نشرف والله الجنوب طعم السلام الثانيه دكتور خل محمد من الاحساء هذا اخونا عبد السلام حامل البخور السعوديه طعم حامل البخور الله اكبر عليك من عمان طعمك من عمان واضح انا كنت عندهم الاسبوع الماضي ما شاء الله طيب هذا من وين يا دكتور الله يرضى عليك السلام عليكم ها تدي من وين من الجزائر الله اكبر انت متخف الله اكبر عليك خربت تسريحات الشيخ الله يجزيك عدوا عدوا عدوا خربت تسريحات الشيخ هذا الدنبل طعمه في الشيف حقه بس اليوم باب من السعودية السلام عليكم هذا أبو عبد الكريم من شيخ القلعة بس عندي إصابة ضده الناس المحبين يا دكتور يا اهلا وسهلا الله يرضى عنكم يا رب يا اهلا وسهلا لا شبك الله وفاك الله يرضى عليك يا رب الله يعطيك الصحه يا رب الله يرضى عنك الله يرضى عنك يا رب اهلا وسهلا شباب والله يا دكتور انا بقول معلومه يمكن الشباب يجهلونها كثير من الدعاه اللي يعني يتعبون بالوقت ويتعبون بالمشاعر ويتعبون بالظروف الدكتور يعني من اول ما طلبناه كان مربي للدعوه وكنا يعني من من من جمال اخلاق الدكتور الدكتور رفض أشياء كثيرة وجاي وجه الله سبحانه وتعالى يعني هو كان بس يبي يوصل الدعوة ويبي يوصل النصح ويوم عطناه فكرة البرنامج قال أنا جيتم يعني في أي مكان تطلبونه وجاء الدكتور يعني وتعبناه جاء من دبي مسافة أكثر من كم دكتور 8 ساعات الحمد لله. من احنا ناتي اليك بتحبوا. الله يعطيك العافيه دكتور. هذا الابداع الذي رايته يجب ان قد يكون اكون يعني تاخرت كثيرا في الحضور. انا جاي اخذ شحنه ايجابيه منكم. الله يبارك فيك. ان يا دكتور واخواننا ونور قوي ابو عبد الكريم واخونا علي وسامه والشباب السابقين كلهم يا دكتور، يعني من اول ما اعلنا اسمك انهم جايين يعني كل الشباب مستنيه. الله يبارك فيك. مستنيه رجل صاحب العلم وصاحب النصائح، يعني من منا في جواله ما فيه مشهد للدكتور. الله يعزك يا رب. من منا في جواله او في انستغرام او في تويتر او في سناب ما تلقون يعني في القائمه حقته رسائل الدكتور. قريب من الناس الدكتور يعطيك رساله في مده 10 ثواني يتحدثون عنها الناس مده 2 ساعة. ربنا يبارك فيك يا رب. يعني وصل اهداف كبيره. هذا من حسن ظنكم والله. دكتورنا الشاشه مفتوحه يا محوجنا. اهلا وسهلا. ما اشوف الشاشه مفتوحه. شكرا بارك الله فيك. ابراهيم الشاشه ما اشوف مفتوحه. كانت مفتوحه مفتوحون الشباب. اي طيب يا دكتور. نعم. انت علم. ولا علم ولا شيء. والعلم ما يعرف، بس انه فيه نبذه عملوها الشباب. يعني نستحي ان نعرفها، بس لان علمك اكبر من الله اكبر ان نعرفها. يمكن مش عني. نشوف نبذه عن الدكتور. اهلا وسهلا. تفضل. الله يجزاك خير فيكم. جاهزه محوجنا؟ يلا ابراهيم تو جاي عند محوجنا تو جاي وكان في اسطنبول. السلام. وما حب يومين اجازه. ربنا يقويه. تو حاطب ها؟ يلا نشوف التقرير. الدكتور عمر عبد الكافي عاشق اللغة العربية وآدابها عشقا خاصا، حتى صارت اللغة العربية مكونا أصيلا لمكونات شخصيته بعد المكون الأساسي وهو القرآن الكريم. حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم الزراعية والليسانس في الدراسات العربية والإسلامية والماجستير في الفقه المقارن. أعانته دراساته في علوم النفس والاجتماع والمنطق على التغلل داخل الشخصيات التاريخية في شتى مناحيها ومن كل الجنسيات والعرقيات، فتسمع منه تحليلا لشخصية ما كأنك تراها أمامك، عضو في هيئة الحكماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عضو جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عضو في المجمع الفقهي لعلماء الهند، مستشار ثقافي بمركز جمعه الماجد للثقافة والتراث بدبي. تم اختياره الشخصية الإسلامية للعام 2010 بطرابلس ليبيا. كذلك تم اختياره الشخصية الإسلامية للعام 2017 من قبل مسابقة القرآن الكريم من لبنان. له العديد من المؤلفات، منها كتاب رحلة إلى الدار الآخرة وكتاب الصلاة عبادة وأسرار، وقدم أكثر من ورقة عمل في مؤتمرات دولية بفرنسا وألمانيا وكندا. لا تقتصر دعوته في التركيز على العبادات فقط، بل يحرك النفوس نحو فقه المعاملات ويوليها الكثير من جهده. يعتقد أنه ليس من الإسلام في شيء أن نقول أن هذا عمل دنيوي وهذا عمل أخروي، فالدنيا مزرعة للآخرة. لديه قناعة أن الداعية إلى الله ليس لديه خصومة مع أحد من أي عرق أو مذهب أو فكر، ولا يرى عداوة إلا مع الشيطان توافقا مع كتاب الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أو رجعناكم ومعنا الدكتور عمر عبد الكافي. حياك الله يا دكتور. مرحبا، اهلا وسهلا. طبعا يا دكتور هذه خيمه ابو سعود. اهلا وسهلا. اخونا عمر البيشي يعتبر منك، وكان المفروض انه يجي فات الطياره. خير خير. والله كان هو حريص جدا انها يكون موجود. في اخ عزيز. وقبل ما نبدا نطلب من اخوانا الشباب يدعون اخونا سعد بن فهد العجمي الله يرحمه ويعمد روحه الجنه. يا رب يا رب. يسكن فسيح جناته. يا رب امين يا رب. دكتور طبعا كلنا متشوقين نسمع منك. اليوم موضوعنا عن ابواب الخير. شايكرك شايكرك. نعم حبيبي. تهافه زنجبي بعد. هذا ذو نعم. طيب. كلنا متشوقين نسمع عنك ابواب ابواب الخير. نعم. دكتور الكلمة عندك. نبي نبحر معك ونبي نستمتع معك. وأنا أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، المؤمن والمسلم من الواجب أن يكون مفتاح خير مغلاق شر. أنا الذي رأيته اليوم وشعرت بانبهار عجيب مما صنعتموه الحمد لله هنا، يعني كأني دخلت من بوابة واسعة من أبواب الخير التي أقنعتني أن شباب الأمة بإذن الله رب العالمين هم الذين سوف يرفعون رايتها مرة أخرى. وبفضل الله سبحانه وتعالى أنا ليس عندي أي قناعة على مسألة أن في مراحل العمرية مرحلة يسميها علماء النفس مرحلة المراهقة. المراهق قد يكون عنده 60 و70 سنة إذا قال كلاما فارغا فهذا مراهق. العتاب بن أسيد الذي ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أن يكون واليا عليها لم يتجاوز 18 من عمره، وتعرفون أسامة بن زيد وهو يتولى جيشا فيه أبو بكر وعمر لم يتجاوز 17. محمد بن القاسم فاتح الهند والسند فكان في 16. الأرقب ابن أبي الأرقب الذي احتضن داره الدعوة الإسلامية في خلال 13 سنة كان عمره تقريبا 15 سنة، وهكذا. محمد الفاتح كان في 22 أو 23 سنة. سعد بن معاذ 19 سنة. سعد بن أبي وقاص كان 19 سنة. يعني إذن قضية الذي يضحك علينا به أن المراهقة الإنسان يؤدي دوره منذ أن يعي أن يسير على هذه الأرض. أنا الذي رأيته اليوم هذه دفعة خير وعنوان خير وموسوعة خير لعمل خلاق إن شاء الله يكبر هذا المشروع بإذن الله، ونزوره إن كنا من أهل الدنيا ونرى أن هذه الإبداعات التي يقوم بها الشباب بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني هذا أول ما أقوله في باب الخير. هذا الأمر الثاني، واتقوا الله ويعلمكم الله. ليست القضية قضية علم وتحصيل علم، لا والله، قضية قضية إخلاص، والإخلاص له رائحة. والإنسان لما يخلص يجب أن يجدد نيته في كل عمل. يعني مثال، أنا وصلت إليكم هنا من مثلا أنطاكيا أو من إسطنبول أو من دبي، يجب أن أجدد النية في كل خطوة. أنا لماذا ذهب؟ أنا أروح أعمل إيه؟ يعني ما العمل؟ يعني لا أريد أن أدخل تحت دائرة إنما علمتهم ليقال عالم. لا، الأول بتسعر به النار. يجب تجديد النية الصادقة. أنا لماذا ذاهب عند أبناء هؤلاء؟ أولا ذاهب لأن وقتي يجب أن يقضى في طاعة الله. الله أكبر. ذاهب لأنني أحقق فرضا من الفرائض وهو إدخال السرور على قلب أولادي. لما أدخل السرور هذه فريضة غائبة، يجب أن يدخل كل، يعني يقال أن أسوأ العبادات عند الله وأكثر الذنوب عند الله إدخال النكد على المسلم. وفي ناس بتدخل نكد على شعوب على بعضها والعياذ بالله رب العالمين. في بعض الدول الإسلامية عدد السجون فيها أكثر من عدد المصانع، يعني والعياذ بالله رب العالمين. وكان سيدنا عمر يقول لا تضربوا أبشار الناس فتذلوهم ولا تمنعهم حقهم حتى لا يتشككوا في عدالة السماء. فالنية أو البند الثالث في النية أنني بعد أن أدخل السرور على قلوب أولادي يجب أن، يعني كما يجمع أهل الباطل أنفسهم على مجالسهم يجب أن يجمع أهل الحق أنفسهم على أن يحضروا الملائكة، فهذا مجلس تحضره الملائكة، ومن هم أفضل من الملائكة؟ الملائكة معروفة، السياحين في الأرض الذين يبتغون حلق الذكر ومجالس الذكر، اللي هم أفضل من الملائكة الإنسان الذي غلب خيره شره. وأنا ولا أزكيكم على الله جميعا، أنتم أفضل مني لأن خيركم غلب شركم، فأنتم عند الله أفضل من الملائكة. فأنا سعيد أن أجلس اليوم مع الملائكة، ومن هم خير من الملائكة؟ فبالله عليك كيف ما أجيش جريا ويعني سرعة؟ ربنا يبارك فيكم يا رب. أهلا وسهلا، أهلا بارك فيكم دكتورنا. يعني كيف نصح جوارحنا وطاقاتنا في طاعة الله سبحانه؟ شوف، الإنسان لا يستطيع منفردا. كيف؟ سيدنا موسى دعا رب العباد عز وجل، يعني لما قال له رب العباد اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب أنت مش وحدك، العمل الجماعي هذا يجب أن يكون، هذا الذي رأيته اليوم عمل جماعي. العمل المنفرد دائما، سبحان الله، نحن عندنا قاعدة انتشرت في العالم الإسلامي، يعني مش انتشرت قولا وإنما انتشرت فعلا، إن سياسة الإقصاء وفقه الإقصاء فقه لا يصلح، يجب أن يختفي، اللي تحت عنوان أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس، لا يجب أن تختفي هذه الكلمة. لا، ما فيش، يعني أنت معي، إذا قال إنسان أنا معي الحق يبقى يجب أن ينطق بآيات من كتاب الله، فإذا قال إن تفسيرها كذا ليس الحق، ربما هي وجهة نظر، لأن هناك فرق واضح دائما أقوله بين شيطان الإنس وشيطان الجن. شيطان الجن عندما يوسوس لك تقرأ عليه المعوذتين يخنس، شيطان الإنس تقرأ عليه المعوذتين يفسرهما لك. ده الفرق، يعني وده قل فعل أمر، أعوذ فعل مضارع، يعني يا عم انا ما مش اقرا عليك عشان تفسرهم، انا عارف تفسيرهم. فالقضيه الكبيره ان العمل الصالح امامه يعني مراحل، كما يقال في الطرفه، يعني حصلت يعني في عصر تابعي التابعين، جماعه علماء قاعدين جلسه طيبه كده زي حضراتكم، فيقول والله اذا قام الانسان ونوى ان يصنع صدقه وقف امامه 70 شيطانا يعطلوه عن فعل الخير. فهو واحد منهم قال لا والله لا، الشيطان مين؟ راح للبيت ليس عنده الا كيس فيه طحين، بمناسبة الطحين اللي انتوا بتعملوا ما شاء الله، يعني القصة موافقة لما نحن فيه ما شاء الله عليكم. ولعلكم تصنعون ما صنعه عمر بن عبد العزيز، ادخلوا عليه مرسوما يوقعوا عليه. ما هذا المرسوم؟ كذا ألف لكسوة الكعبة، عايزين نصنعوا كسوة الكعبة. قال اجعلوا هذه الأموال في أجواف جائعة خير عند الله من كسوة الكعبة، يعني أن تكسو جوع إنسان فأنتم تصنعون والله الخير. فالرجل العالم الفاضل ده رجع البيت لقى عنده كيس طحين، فحمله على كتفه زوجته إلى أين؟ قال والله أنا أريد أن أخرجه في سبيل الله. قالت يا رجل اتق الله، ليس عندنا إلا هو، وبعدين 9 عيال تروح فين؟ وأمك وأنا وأنت. والمهم فضل لغاية ما الإيه، بعد ما الفولت كان 120 نزل ناقص 20، راح حط الإيه الكيس وراح يصلي الفجر مع إخوانه. 70 إبليس صارت فيه. نعم يا سيدي، هي صارت 70 إبليس. لا بابا العزو بالله، فالعزو بالله. فالمهم راح الصباح، ماذا صنعت؟ قال والله هممت بالخير وحملت كيس الطحين على كتفي وذهبت وغلبت 70 شيطانا، جاءت امهم فغلبتني. للاسف الشديد، يعني قد يجد الانسان، شوف اذا اردت ان تعرف انسانا هل هو صاحب حق او صاحب باطل، انظر من يعاديه، تعرف قيمه العمل الصالح من كم المعادين له. من الذي يعاديك؟ يعني قال شاعرنا إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لئامها، وإن رضيت عني لئام عشيرتي فلا زال غضبان علي كرامها. فأنت تريد من يرضى عنك؟ هل أهل الخير وأهل الفضل؟ ولذلك انا اقول دائما ان يعني سبحان الله العظيم يجب ان نستمع الى اراء ابنائنا في البيوت وفي المجتمعات وفي المنتديات. مره رحت مؤتمر للطفوله العربيه تبع جامعه الدول العربيه، دخلت القاعه والقاعه ملأة بالمسؤولين والمنظرين وعلماء النفس وعلماء مش عارف التربيه، وسبحان الله وجاء موعد الكلمه لي يعني، قلت والله للاسف الشديد انا ما وجدت اصحاب المؤتمر هنا، يعني فين الاطفال اللي احنا بنعملهم عليهم مؤتمر؟ احنا قاعدين ننظم للمؤتمر، انا كنت عايز اخلي الثلاث صفوف الاولى اطفال يكلمونا عن المشاكل. انت زعلان من ابوك ليه؟ عملوا تجربه عندنا جميله والله في الامارات، ف قال اتصل بابوك كده ها واقول له ايه يا ابي انا احبك. الله بس اللي غلق في وشه السكه واللي شتمه واللي اعتبر ان انت مجنون ولا ايه، فاستغرب يعني ما حدش قال له انا احبك ابدا، لا الولد ولا امه، فما فالمصيبه غريبه ما تعود على الكلمات. فانا ارى والله اعلم ان مصيبه دكتور ما نتعود على الحنان. نعم مصيبه ان ما نتعود على الحنان. النبي شوف اولادي، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى البيئة العربية وجد عند العرب جفاف عاطفي، ما كان فيه لين عاطفي اللي عند الشعراء، بس ده كان خيال، لكن واقع الأمة العربية كلها واقع كان الشيء اقرب الى الجمود، لان العربي بطبيعته هو فارس ويحارب ويقاتل، اذا اظهر عاطفة فكأنما اظهر ضعفا، مع ان العاطفة قوة. فالرسول اماط وازال وعالج الامية العاطفية. ليه؟ قال اذا احب انسان اخاه يجب ان يخبره. اهو ده ازالة الامية العاطفية. يعني انت تحب فلان تقول يا اخي انا احبك في الله. ابن عباس يمر الرجل من امامه فقال هذا الرجل يحبني. قال هل اخبرك؟ قال لا. قال ومن الذي اعلمك؟ قال لاني احبه. يعني نقل هذه العواطف. الامر الثاني ان ثبت علميا ان المراه عمتها ام اخت زوجه، وانتم ان شاء الله لسه ما تزوجش منكم بدء ان شاء الله ايه يحن على زوجات ان شاء الله ولا يصنع ما فعل باشياعهم من قبل، يعني يجب ان يكون حنون في البيت. يعني المراه تحتاج في اليوم الى 5 مجاملات بعدد اوقات الصلاه، حتى لو كانت امك لو كانت اختك لو كانت تحتاج الى 5 يعني 5 مجاملات. انا لم اسمع عن بيت قام الرجل بعد ان وضعت زوجته الطعام للاولاد وغرفت وتعبت ان قبل يد زوجتي امام الاولاد. هذا سلوك عاطفي اسلامي ايماني يعمل السكينة في البيوت، لكن هو معتبر انها عبارة عن آلة تعمل ولا ما شغلتها. يعني المثل اللي اضربه دائما ان الام عندها رضيع ويقعدوا كده على المائده، الرضيع ده عزكم الله يعني تظهر منه رائحه معينه سواها، يعني الكل ينظر الى الام كانها سبب في التلوث البيئي بتاع العالم كله. سبحان الله. وبكل اريحيه تقوم الام وتنظف الولد بعيدا وتاتي وتبتسم وتكمل اكلها. فيش واحد يستحى على دم يقول بارك الله فيكي، فيش واحد يكون فيه يعني شيء من الحنان او من ال، لكن عندنا امية عاطفية، عندنا امية عاطفية. اقسم بالله يعني سبحان الله العظيم. اقول لك شيء، فيها ايه المشكلة ان انت قدام اخواتك الصغار وتيجي الام تقعد على الكرسي قدم لها الكرسي؟ هو ما ينفعش الا في الفيلم بتاع هوليود بس، يعني ينفع برضه في الفيلم بتاع البيت. يعني الحور العين اللي في بيتنا احسن من حور العين الهوليوديات، فليه؟ لان دول اللي احنا مامورين بالحنان عليهم. ولذلك ليه احنا في تعاملاتنا خارج البيوت افضل من تعاملاتنا داخل البيوت؟ ليه؟ خارج البيوت دنيا، والانسان يحب ان يكون ناجحا في دنياه، يبتسم مع هذا ويتحمل هذا والعلاقات العامه، وبعدين يقول لك الزبون دائما على حق. لكن في البيت الزوجه دائما مش على حق. ليه؟ لان البيت اخره، والاخره صعبه على الناس. يعني خيركم لاهله، مش خيركم للشارعه، لا خيركم لاهله. المصيبه ان احنا بره خارج البيت. ولذلك سبحان الله، ولذلك تجد ان بيت المسلم انظف من شارع المسلم. ليه؟ البيت انظف من الشارع لان للاسف قرر في عقل العربي ان الشارع ليس ملكا له وانه ملك لولي الامر. لا ابدا، احنا الشارع ملكي. لو اننا حولنا شوارعنا نظيفة كما بيوتنا وضعنا اقدامنا على اول خطوات ابواب الخير، لان باب الخير ليس بالعبادات فقط، باب الخير بالمعاملات، والمعاملات هي اصعب كثيرا كثيرا من العبادات. نعم. طيب دكتور، نعم، يعني في واحد منا من الشباب مبتدئ عظيم، عنده مشاكل، عنده هموم، عنده عنده عنده عنده عنده، يقول انا ابي اكون جواي ايماني، ابي اكون اقدر انطلق، بس يا اخي جوبي كل ما صليت ما احس بطعم الصلاه، كل ما تبرعت ما احس بطعم التبرع، كل ما عملت حسنه ما احس بطعم الخير. ويجيني الدكتور عمر يقول طعم الخير هذا طعم عظيم، طعم كبير. طيب انت تحكي عن شيء انا ما حسيت فيه، هذا كيف انجبه الصوره؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، اعتبر صلوا على النبي يا شباب، اللهم صل على سيدنا رسول الله، وابخر البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه، لانه صلى على رسول الله. الايمان له حلاوه، ليس كل الناس يتذوقونها. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا، ذاق. يعني ايه؟ في مواقف، ثلاث مواقف كان، خلينا في موقفين الاول عشان لا نطيل، كان فيهم قيمه التسبيح. الناس تظن ان التسبيح هذا هو عباره عن لهجه لسانيه، يعني للاسف احنا الصينيين اظن اخترعوا لنا مسبح عداد. عداد، ايوه. من مع العداد يا شباب؟ مع ناصر. عارف عملوا العداد ليه؟ الصينيين عملوا العداد احسن يظن ان الملائكه تاكل علينا بعض الحسنات ولا تكتبها، للاسف. مع ان ما يرفض من قول الا لدي رقيب عديد، يعني الموضوع مش محتاج لعداد ولا مسبحه. وبعدين الحسن البصري لما يجوا قاعدين يسبحوا، انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا بنعد يعني 1000 تسبيحة و1000 تحميدة و1000 تكبيرة. قال يعني أتعدون على الله حسناتكم؟ عدوا سيئاتكم وأنا أضمن إن الله لن يضيع عليكم حسناتكم. أنتم لا تقلقوا من تضيع الإيه؟ من ضيع الحسنات. ليه؟ الله سبحان الله، لأن مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. قال ربنا إنما نعد لهم عدا. ربنا بيعد. أنت هتبدأ تعد ليه؟ الملائكة شغلتها كده. شغلتها كده، سبحان الله. قاعدة يعني لم يكتب الله عليهم النوم، سبحان. وابليس كذلك للاسف لم يكتب عليه النوم. مشكله ابليس. لا ليه ليه ليه لم يكتب عليه النوم؟ قال لو نام لاسترحنا، لكن هو ما نامش، هو 24 ساعه شغال. وبعدين شيطان الانس اخترع ما لم يستطعه شيطان الجن. ليه؟ شلون يا دكتور؟ نعم. ازاي؟ ما اصلي يا اسامه. نعم، شيطان الانس يخترع اشياء قد يعجز عنها ابليس نفسه. مثلا يعني لما يجيب عارضات الاذياء دول، انت لو تدري المجهود الرهيب اللي بتعمل، شو انتوا عملتوا مجهود في الخير ده، كم كلفكم من وقت وطاقه وتفكير، وماجورين عليه ان شاء الله. ان شاء الله. اهل الباطل يعني ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، بس وترجون من الله ما لا يرجون. يعني انتوا تعبتوا للخير. الله اكبر. الثاني بيتعب لحاجه ثانيه خالص. الحمد لله، الحمد لله. هذا من فضل الله، لان رب العباد سبحانه وتعالى زيد الخيل ده جه من اليمن. قال من انت؟ قال انا زيد الخيل. جئت يا رسول الله وقطعت ما يقطعه الناس في 10 ايام، قطعته في 6. يعني مستعجل. قال انت زيد الخير. الرسول اعطاه اسم زيد الخير. الله اكبر. زيد الخير. ما سؤالك يا زيد؟ قال له يا رسول الله اريد ان اعرف علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد. يعني ربنا يحب من ويبغض من؟ فالرسول اعاد عليه السؤال كطريقته صلى الله عليه وسلم. قال بما تشعر انت يا زيد؟ انت شعورك ايه؟ قال يا رسول الله أنا أحب الخير وأحب أهل الخير وإن فاتني الخير حننت إليه. الله يحب الخير ويحب أهل الخير ولما الخير يفوته يقول يا ريت كنت إيه يا ريت كنت موجود. قال هي هي بعينها يا زيد ولو أرادك الله للأخرى ما وفقك في الأولى. لان فيه ناس ما تحب يقول لك يا الله ده قعدنا مع الشيخ عمر والله يا سيدي موجود على اليوتيوب ما سمعنا منه نطبق الكلام اللي سمعناه الاول حضرت عنده الجمعه الماضيه. فالقضيه عنده مش لكن الثاني يتحسر ويتالم على ان فاته الخير. فانا ارجع واقول ازاي احنا نستشعر الايمانيات او نذوق طعم الايمان. لذه زي اللذه دي زي لذه الطعام والشراب. نعم. اولا تبدا اللذه بالتوبه. الله اكبر. علامه قبول التوبه علامه قبول التوبه ايه؟ علامه قبول التوبه مش التوبه من الذنوب بس، لا، التوبه في الا اقضي وقتي الا في مرضاه الله. الله اكبر. وليس معنى هذا صلاه وصيام وزكاه، لا، للصوره. جلستنا هذه لله، رياضتكم اذا قمتم بها لله، تريض الانسان مع اولاده وعياله وفسحتهم ياخذهم ويفسحهم لله، عياده المريض. يعني شوف الله علم ملل العبد فلون له العبادات. لو كانت العباده كلها صلاه لمل الانسان، لو كانت كلها صيام لمل الانسان. لكن كل شوف تسبح تاخذ تزور المريض سبحان الله، تشعل جنازه، تحضر العرس سبحان الله، كل يعني حركة المؤمن كلها خير. فإذا تبت أريد أن أستشعر أن ربنا تاب علي، يفتح لي أبواب الطاعة حتى وإن لم أسر نحوها. تلاقي أنت يعني تتعثر في الطاعة تعثر، ويغلق في وجهك باب المعصية حتى وإن سرت أنت إليها. لينا في السبعينات إخوة بيحكوا لي حكايه، راح عزكم الله في زيورخ في سويسرا، في عزكم الله خماره، يعني واحده بتبيع خمر بار او طقطق محل طقطق، والعياذ بالله رب العالمين. فتجلس فيها امراه سويسريه 76 سنه، فاثنين عرب مش هذكر يعني الجنسيه كانوا بيدرسوا هناك قاعدين في سويسرا، فيروح يوم السبت عزكم الله يشربوا خمر، وهم سكارى يقولوا وهم بيحاسبوا الحرمه، لعلمك انت مش مسلمه، احنا مسلمين، لما نموت احنا ندخل الجنه انت تدخل النار. كل يوم سبت تقول هذا الكلام. طبعا الحرمه غارت، يعني ايه الكلام الكبير، فقالت مين دول؟ انتوا المسلمين. المهم فسالت لهم معبد ولا لهم، قالوا لهم مسجد اخر الشارع. فراحت، فمن كرم الله امام المسجد كان رجل لطيف، قال لها مين اللي قال الكلام ده؟ الشباب الطيب. لا ده لا لا لا ده هو كده عاصي. قال طب نفرض جدلا يا شيخ، انا نويت ادخل الاسلام، ها، وهم مسلمين بس فضلوا يشربوا خمر، الوضع بتاعي انا وهم ايه؟ قال انت لو دخلت الاسلام ولم تشرب الخمر باذن الله فورا ندخل الجنه، وهم اذا شربوا الخمر لازم الاول يدخلوا النار شويه وبعدين انشوا. فراحت بيقول لها ايه، كل ما احنا هندخل الجنه قالوا لا لا لا انا فهمت القصه خلاص، انا هستم ان شاء الله ادخل الجنه على طول، انت تتعطل شويه سبحان الله. فانا عايز اقول ان لا داعي لان يضمن الانسان، يعني انا يعني عمر الله يرضى عليه يقول لو نادى مناد يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحدا لخشيت ان اكون انا هذا الواحد. وبالعكس برضه يقول ولو نادى مناد يوم كل الناس في النار الا واحدا لرجوت ان اكون انا هذا الواحد. فالرجاء وسيدنا هيك جناحين. شوف اولادي، الطائر كيف يطير؟ له راس وايه؟ وجناحين، تمام؟ نعم. القلب كذلك، الراس محبه الله. الله احب الله حتى وان كنت عاصي، احب الله. ولي جناحين، جناح خوف وجناح رجاء. اخاف من الله اول ما ادخل على مرحله القنوط او لا ده ربنا غفور رحيم عادلها بالايه؟ عادلها بالرجاء. فانا اقول ان سبحان الله العظيم قضايا التسبيح ليست لسانية فقط ولا الذكر لساني فقط. كل عمل يقدمه الانسان يوضع له في ميزان حسناته ويثري حركة الحياة. يعني شو الاعلامي وراء الكاميرا كان مصلي التراويح في رمضان بالضبط. طالما اعلامي بينشر الخير يبقى ربنا يبارك فيه. صحفي بيكتب، طبيب في المستشفى، مهندس بيرسم اللوحة، سبحان محاسب بيخلص سبحان الله. كل هؤلاء ان شاء الله اذا عدلوا النية فهذه تجعلهم يتذوقوا طعم الله. الله اكبر. طيب دكتوري اصبح عندنا مشكلة واحدة، وهي ان الناس اصبحت تتعرق في العباد وتنسى الحارق. الحين اصبح يسون لك انت ساعدنا، انت قدمنا، انت سونا، تنصحهم اتجهوا وحارق سبحانه. طيب انت ساعدنا وان شاء الله بنتجه له. النية اصبحت محترفة. الانسان لما تيجي تقول انت لازم يعني انا ساعدك مرة اساعدك مرتين بس الحارق انت رحله اتجهه، يحس انك انت جالس تفلسف عليه، اوه انت جالس توجهني، طيب انت حن ساعدني والله بتجه له. ما هي الرسالة يوجهها للناس؟ شوف الناس لا تريد ان تفهم ما في كتاب الله. يقول ربنا وما يتق الله يجعل له مخرجا. هو يقول لك ايه؟ لا انت اوجد المخرج وانا اتق الله. ما ينفعش. يعني اوجد لك المخرج يعني هو عايز تحل له القضيه وبعدين هو يتق الله؟ هو من رجل هو من رجل يعني من رجل يتق الله عشان يجعل له المخرج؟ يقول لا انت بس هات لي المخرج. ازاي يعني؟ امال الايمان كيف يكون غيبي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، عمر الله يرضى عليه بيجي واحد قاعد في المسجد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال له من اين تاكل؟ قال له يا امير المؤمنين انا جاي من الشام وبعدين لقيت غراب كثير مش قادر يطير يعني، وغراب صحيح ياتي له بالحب فيضعه امام منقاره فياكل. فقلت انا اغلى عند الله واحب الى الله من الغراب، وانا اللي خلاني اشتغل. فوكزه عمر بالدره قال يا لكع لما تريد ان تكون كالغراب الكثير ولا تكون كالغراب الصحيح؟ الله اكبر. ليه ما تكونش ايجابي؟ محمد اقبال وانا صغير احفظ له جملة عجيبة جدا، وللمؤمن الضعيف، والله الكلام ده مهم يا شباب لكم، المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدر. الله اكبر. هذه كلمة تكتب ماذا؟ يعني المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر. الولد الخيبان في ما بيذكرش ولا ابو يطرد اقول له يا ابني قضاء وقدر انك رسبت، لا انت اللي خيبان ما ذكر سبحان الله. المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. بس هو قضاء الله وقدر. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ايهما اخطر، ان يسري الله عن قلب رسوله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة ويسر له مسألة رحلة الإسراء والمعراج، أم مسألة الهجرة وإنقاذ صاحب الرسالة من براثن المجرمين اللي عايزين يقتلوه؟ أمر خطير. كان ممكن إذا بمنطق الشباب المتواكل الرسول يقول يا رب نزلنا جبريل يأخذني أنا أو بكر على جناحه، دي كلها 455 كيلو من مكة للمدينة، ينقلنا ولا رحلة ولا لا. بالعكس خطط ونظم، وأسرة أبو بكر كلها تشتغل في الهجرة ويسلك مسلك آخر ويستنى في الغار ثلاثة أيام وسراقة يتبعه إلى أن يصل إلى إيه؟ إلى أن يصل إلى المدينة المنورة. إذا كان موضوع التواكل كان خلى جبريل ينقله، لكن هي موضوع أسباب ثم يأتي توفيق الله. هذه نقطة. النقطة الثانية في بدر، فممكن الرسول يقول يا رب نزل جبريل كما صنع بقوم لوط وخد قرية لوط كلها لغاية سمع الملائكة نباح كلابهم وخلفهم، قال خد الجماعة الألف دول بتوع بدر دول ياخدهم جبريل على الجناح ويرميهم في الصحراء. لكن لا، قاتل وقتل منه وفي احد وفي غد. فاذا لابد من الاسباب. نعم. لابد من الاسباب. وجبريل جاء في الطائف. الله يرضى عليك يا رب. سبحان الله يرضى. وقالوا لا ده هنا الرحمه. هنا الرحمه. قالوا لا يعني لعل الله ان يخرج من اصلاب من يوحد الله. تمام. دكتور انا عبد. نعم. كلنا عبد. بس نفقد معنى كلمه الصبر. من منا الحين متمسك بالصبر؟ يعني الشباب كلهم وتجي كل واحد عنده طاقه بسيطه. أنا أقول لك شيء. ليش فقدنا الصبر يا دكتور؟ أقول لك شيء. العجله في الامور لا تحب الا في امور محدده. العجله تستحب في امور خمسه. نعم. ما عدا الخمسه فهي مكروهه. العجله في اداء الصلاه لوقتها. أداء الصلاة خمس أمور في العجلة مستحبة. أداء الصلاة لوقتها، حي على الصلاة أجر على الصلاة. سداد الدين. أول ما الدين أول ما استطيع سد أسده. الاستغفار من الذنب، مش أقول بكرة بعده بعد بكرة الأسبوع الجاي لا سبحان الله. زواج البكر إذا كان يعني جاء من نرضى خلق ودين. ثم دفن المتوفى. خلاص دي الخمس أمور في العجلة. اما ما عدا هذا العجله ده امر. الامر الثاني، فرضنا جدلا في امراه حامل وحبينا استعجلنا، الاب عايز يفرح بالولد يقول خلاص هنجيب ايه نولد القيصريه، تعالى يا دكتور نقول له بس ده ليها خمس شهور. لا ما هي مش عايزين نفرح بالولد. نزل الولد وعنده خمس شهور ينزل ايه؟ ناقص يا ميت يا ناس. سبحان الله. استعجال الامر قبل اوانه هذه من الرعونه. هذه من الرعونه. يعني ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يحدث في الوقت امرا ليس ما قدره الله. يعني ربنا ما قد يعني شوف قدر الله ان يسلم خالد بعد 21 سنه من نزول اقرا. 21 سنه خالد بن الوليد فاتح انطاكيا. الله اكبر فاتح انطاكيا. سبحان الله. 21 سنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للوليد اخيه يا وليد. وليد ابن الوليد كان من ال 15 الاوائل في الاسلام. ليس مثل خالد يشهد الاسلام. معقول خالد العبقرية ده لغاية الان يعبد صنم؟ قال يأتي به الله يا رسول الله. فجاء خالد وعمرو بن العاص وعكرمة بن ابي جهل. الله اكبر. الثلاثة مرة واحدة فقالت القت اليكم مكة بفلذات اكبادها. الله اكبر. سبحان الله العظيم. الامر الثاني امرؤ القيس. امرؤ القيس قصة ولكم انتم بالذات. امرؤ القيس يقول الملك الضليل هو كان اعزكم الله باللهجة يعني ما سامحونا كان صايع. ابن ملك بس صايع. اعوذ بالله. صعلوك. فلما قتل بنو كنده حجر بن عدي ابو امرؤ القيس كان ملكهم وكان مجرم كان يجمع منهم الضرائب فكان يقسو عليهم فلما يدفعش الضرائب يخلي العبيد يضربونهم بالعصي حتى سموا عبيد العصا فثاروا عليه قتلوه فاعطى سيفه للسكرتير بتاعه قال له هو عنده ثلاث اولاد ولدين وامرؤ القيس قال اذهب الى ولد الاكبر وقل له ان اباك قد قتل. ده ابوه مش اي اب يعني الملك كده. فان اهتز او بكى او اغشي عليه لا تعطيه السيف. فراح الولد الكبير ابوك قتل اغمى عليه. الثاني ابوك قتل راح لامرؤ القيس. بقي اعزكم الله قاعد بيشرب خمر مع صاحبه وبيلعب شطرنج. فقال له ابوك قتل. فاللي معاه امسك عن الايه يعني امسك عن اللعب يعني يعني قال اكمل زي امرؤ القيس نفسه اكمل قال اقول لك ابوك قتل قال ضيعني صغيرا هنا بقى التواكل بقى ضيعني صغيرا وحملني هم دمه كبيرا اليوم خمر وغدا امر خلاص بدات الايجابيه ايه تدب في الايه في الحياه فلما راح يجيب السلاح من قيصر او من كسرى عشان يستعيد ملك ابيه قال كلمتين انا يهمني جدا تكونوا مبدا لكم في الحياه والبكى صاحبي لما راى القصر دوننا لما شاف قيصر قربوا على الروم يعني وربما كان هنا على حدود انطاكيا بكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وأدرك أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذب. هذه قاعدة، نحاول ملكا يعني أنا مش مطالب أننا يعني أستنى الثمرة، لا أنا يجب أن أزرع ولا أنتظر الثمرة. فأنا أقول أن الشباب أو أنتم من الواجب يعني من الإيجابيات بمكان أن أنت لا تترك وقتا أن يضيع دون أن تستفيد منه بأي شيء. شوفوا يعني هقول يعني سر قدامكم أول مرة يمكن أقول أنا نعم حصري حصري حصري على الهوى يعني بفضل الله سبحانه وتعالى منذ أن أتم الله علي حفظ القرآن صغيرا أنا إلى الآن على مدى تقريبا نصف قرن بفضل الله عز وجل كل يوم لا أقرأ أقل من 200 أو 300 صفحة في أي علم فيش حاجة العلم رحم بين أهله طبعا علم الشرع رقم واحد علم الفقه رقم اثنين علم الحديث رقم ثلاثة او يعني مساوي يعني ثم علم اللغة والدواوين العرب والتاريخ لكن في علوم تؤدي ان علم النفس علم المنطق علم الاجتماع التاريخ القديم والحديث تاريخ الامم لان احنا لسنا نعيش وحدنا فاذا ادركنا يعني انا لما اقول لكم شيء لما تضيق بي السهول اجد امر الدعوة ثقيل على الانسان شوية فورا اذهب الى اجدادي من اجدادي الصحابة اعيش معهم لما اعيش معهم استشعر انه عايش انا ارى خبره اعيش مع ابو ذر اشوف مين وابتدي اشوف كل المراجع اللي تكلم عن ابي ذر لغاية ما استحضره امامي واعيش في قصته واعيش في حياته فالانسان سبحان الله اولادي والله التاريخ والقراءة وبطون الكتب فيها مش من المتعة فيها من الغذاء العقلي والروحي ما يجعلك ترتقي عن المشاكل بتاعت الناس ولذلك الأصمعي كان عنده 11 سنة أديب العربية اللي هو القصيدة المعروفة بتاعته بتاع صوت وصوير الأصمعي كان عنده 11 سنة قاعد في الكتاب فولد جنبه ما يعرفوش قال له هل تحفظ من القرآن شيئا قال له حفظته منذ 3 سنوات لانه عنده كم سنه 8 قال هل تحفظ من الشيء من الحديث شيئا قال 50,000 حديث ما شاء الله سنه قال هل تحفظ من شعر العرب شيئا قال 100,000 قصيده قال له منها البيت والبيتان قال له منها المئه والمئتان شوف يا اولادي اللي ما يلعبش رياضه عضلاته ايه؟ تتيبس صح ولا لا؟ صح يعني تاخدون الان انفع العب سكواش اخسركم على طول يبقى الفريق القومي بيخسر صح؟ ما ينفع؟ العب تنس في الاولمبياد ولا في ويمبلدون ما ينفعش سبحان الله ف... نعم حبيبي سكواش وسكواش فانا عايز اقول لك ان الانسان لو لم يلعب الرياضه تيبس لو لم يقرا كل يوم لتيبس عقله شوف اليونسكو عملت ايه ايام الخلافة العثمانية كان ذكاء الطفل العربي المسلم 5 أضعاف ذكاء الطفل الاوروبي الان في 2016 و17 ذكاء الطفل الاوروبي 5 أضعاف ذكاء الطفل العربي عارفين ليه الطفل العربي قديما كان دون العاشرة يحفظ القرآن عبارة عن 77,429 كلمة قاموس الكلمات عنده بس وفي السن دي بيبقى عنده 3,000 كلمة ف 3,077 يبقى 80,000 الطفل الأوروبي كان عنده 16,000 كلمة استحصاء استبيان يعني أو استقصاء 80,000 إلى 16,000 كام 5:1 الآن الطفل الاوروبي عنده 60,000 والطفل العربي عنده 16,000 لانه مش حافظ القران. الله المستعان. فيعني انا عايز يعني اضرب مثال بان القراءه توسع المدارك وتجعل عقل الانسان يستجلب الاحداث وسبحان الله العظيم تجلس في المجالس يعني سبحان الله العظيم شوف انتوا يا اولادي هتكبروا وانتم كبار بفضل الله سبحانه وتعالى لكن عامل الناس ثلاث اصناف، واحد يكبرك سنا، واحد يصغرك سنا، واحد في عمرك. اول ما تتعامل مع كبير السن قل هو عند الله افضل مني لانه سبقني بالعباده. اكبر من 20 سنه صلى 20 سنه وصام 20 سنه وحج 20 سنه واعتمر 20 سنه وذكر 20 كده سبحانه. وان كان اصغر مني اقول في نفسي هو افضل لانني سبقته بالذنوب. انا اكبر منه 10 سنوات، انا اغتبت 10 سنين ونميت 10 سنين ونظرت حرام 10 سنين والى اخره. وان كان في سني اقول هو افضل لانني اعلم من نفسي ما لا يعلم هو. اذا تعاملت مع الناس على هذا المستوى لا استصغر انسانا، ما فيش حاجه اسمها انا احسن منه. ولذلك دائما انتم تروني في الفضائيات انا اقول يا ولدي انت مخطئ في كذا، بشاور على ابني بايه؟ بالسبابه. لكن في ثلاثه اصابع تقول لي يا فلان عندك ثلاثه اضعاف العيب الذي عند اخيك، اصلح عيوبك اولا قبل ان تشير الى الاخر. صلح عيوبك الاول. الصحابه عملوا ايه؟ الصالحين انشغلوا بالعيوب دي اللي عندهم فلم يجدوا وقتا يشيروا الى احد بالعيب. اما احنا تفرغنا لعيب الاخرين سبحان الله العظيم فنسيت اننا عند عيوب للاسف الشديد. طيب في في اتصال من حون ابو سعود عمر بيشي. ابو سعود معك محزنة معك الاتصال ولا لسه؟ طيب تفضل ابو سعود حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله ابو سعود يا اهلا وسهلا. شيخي الغالي ووالدي وتاج راسي الدكتور عمر عبد الكافي، اهلا وسهلا. نورت الخيمه يا حبيب قلبي ونورت البرنامج والله يحييك ملايين يا شيخ. والله النور من عندكم ومن اولاد الجالسين معك. اولا اعتذر لك والدي الكريم، اعتذر اليك لم اكن موجود واتشرف باستقبالك شيخي. الله يرضى عنك يا ولدي، الله يرضى عنك. يا جماعه لك الخير دائما. الخير والبركه والله يحييك يا شيخ، ونسال الله عز وجل ان يكتب اجرك ويرفع قدرك الله على حفظك فيه. الله يرضى عنكم يا جماعه في الخير ويجعل ما صنعتموه في الزمن. نحن ايضا مع الله يجزاك، نحن يعني نتابع اللقاء ومستمتعين الحقيقه. ودي يا دكتور عمر بعد ان تغلق ابواب الخير اريد ان يوضح لنا الدكتور عمر عبد الكافي بعد ان قضى ايامه التي مضت في الاعجاز العلمي ماذا وصل اليه الدكتور عمر عبد الكافي بعد ان قضى ايامه التي مضت في دراسه الاعجاز القراني والاعجاز العلمي. نريد ان نلخص لنا الدكتور عمر عبد الكافي ما وصل اليه. بارك الله فيك. اولا انا اضعف من ان اصل الى شيء. جزاك الله خير يا دكتور. الله يعطيك العافيه. بارك فيك ابو سعود. اولا يعطيك ابو سعود، شكرا حبيبي والف مبروك. ما شاء الله ابو سعود من بابك يا دكتور وصل ما شاء الله مليونين متابع. ما شاء الله قوة الله بالله، يبقى 20 مليون ان شاء الله. ان شاء الله. انا ما زلت طويلب علم وما زلت اتعلم، وقال لنا اهل العلم ما زال الرجل يتعلم ويتعلم فان ظن انه عالم فقد بدا يجهل. اذا وجدت يا اولادي واحد في الجلسه يتكلم نصف ساعه ذكر فيهم كلمه انا خمس مرات اعرف انه مريض نفسي. قاعده هيك. إذا وجدتم واحد يتكلم نصف ساعة ذكر كلمة أنا في أي جملة خمس مرات ثق أنه مريض نفسي. إذا ذكر عشر مرات يا مريض عقلي. خلي بالك أنت، أنا سبحان الله عشان تستريح. لا ما يا أولادي، أنا بعد 45 سنة في الدعوة، أنا من سنة 72 الى 2017 رمضان هذا لي 45 سنة اعتريت المنابر وانا عندي 21 سنة بفضل الله. ما شاء الله ما شاء الله. من فضل الله انا اكتشفت انني احيا او اعيش في مستشفى كبير للامراض النفسية. واو. انا كده بصراحة كده الا من رحم ربي طبعا. تعبانين الشعب. العنبر ده ما زرتوش الا من رحم ربي، ده لسه ما زرته لانه ما بين مخبيينه او ما فيهوش او فارغ او او او فرغوه. في كم واحد هنا طاق تفيوز فرغوه فرغوه، ده اذا كان في فيوز اصلا سبحان الله. فالقضيه الكبيره ان كل واحد عباره عن بالون منتفخ لا يرى الا نفسه. ليه؟ عندما تقف انت في غرفه جدرانها الأربعة عبارة عن مرايا، هتجد نفسك كم واحد؟ أربعة. لا مش أربعة، خمسة آلاف. لا لا لا لا إذا تبقوا مع بعض أربعة على مرمى البصرة تجد ألف أنا. صح. خلاص متكبر متكرر سبحان الله، تجد آلاف أنا، آلاف أنا من آلاف سبحان الله. فهو لا يرى إلا نفسه في الكون. فلو كان زوج يقول لك ما أريكم إلا ما أرى. طب وفرعون ما كانش يعني ماذا صنع فرعون؟ قال يعني والله كان عند فرعون الشيء من الديمقراطية مش موجود اليومين دول يا رجبة. ليه؟ لأنه المحيطين به قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين، يعني اعرض وجهة النظر الأخرى، رغم أن فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى. فقضية أن المرض النفسي يقتضي مننا إيه؟ يقتضي يا أولادي أن نتعامل مع الناس، ننتقل إلى الأرض التي يقف عليها الآخر، مش أنقله إلى الأرض اللي واقف عليها أنا. لا، مصيبة الناس إيه؟ أنا عايز أقنع اللي قدامي بفكرتي. لا، روح على أرضه الأول. أقول لك شيء، تجد في عالم النساء المرأة أول يوم تحكي لزوجها قصة، ما استمعش لها كويس، تاني يوم تحكي نفس القصة لم يستمع، ثالث يوم رابع يوم هو من عزكم الله من غبائه ما فهمش ان اول يوم دي كانت فضفضة، ثاني يوم كانت شكوى، ثالث يوم عايزة مشورة، رابع يوم لفت انتباه. هو لا فاهم الرقلابين دي ولي قال لك دي رغاية دي بتلت وتعجن، فلذلك هو لا يسمعها لا في اليوم الاول ولا ثاني. فنحن نريد ان يعني عايز اقول ايه يعني المعلمة بتشكو ولي الامر، قالت له حسن ابنك كثير النشاط في الصف الدراسي وبيعمل شوشرة على العيال، وانا عرضته على طبيب المدرسة فقرر ان ياخد نصف قرص من كذا الحقيقة يعني، ولازم يوميا مع بداية الدراسة. فجاب حسن وقال له يا ولدي، قال له لا انا اخذ القرص قدام العيال يقول له ده مريض. فالمعلمة حلت الموضوع، قالت له يا حسن انا كل يوم انا عندي الحصة الاولى هعمل كاس شاي في حصة فصل المدرسات غرفة المدرسات المعلمات، تروح تلاقي القرص جنب ايه؟ جنب كوب الشاي تاخده. وانا اقول لك يا حسن هات كوب الشاي، يعني باب النهار. يروح حسن يقول هات كوب الشاي، تروح يبتلع القرص ويجي. شهرين ثلاثة المعلمة أرسلت لولي الأمر قالت له حسن بقى ممتاز وبقى هادي وأخلاقه كويسة والعيال بيحبوه وتفوق. أخذوا أبوه بعد اليوم الدراسي يجيب له لعبة بيحييه بيها يعني في الصف الثالث ابتدائي. قالوا ما شاء الله يا حسن، إيه اللي خداك كده وبقيت كويس؟ قال لا أبدا يا بابا، أنا كنت باخد القرص أدوبه للمعلمة في كوباية الشاي. فهي هديت، هي هديت، هي كانت مريضة. فغالبا نكون إحنا المرضى وأنا أشك في الآخرين. يعني ال ال ال القصة لا ترى مدرسة حسن مش حسن هذه حال الدنيا، كلنا هذه المعلمة، كلنا هذه المعلمة. الراجل بيقول للدكتور انا زوجتي لا تسمع، قالوا دخلها، قالوا لا مش معايا، قالوا انا طب انت اكشف عليها ازاي يعني؟ قالوا لا اصل احنا فقراء وكده، قالوا طب روح اعمل لها قياس سمع. قال يعني ايه قياس سمع؟ قال تعال على الباب كده وقول لها جمله، اللي ما سمعتش اقترب مترين وقول لها الجمله ثانيه، نكرر الجمله يعني لغايه بينك وبينها كم متر بالظبط سمعت تعال خبرني. قالوا طيب، جي على بعد 10 متر كده ينادي عليها يا ابو محمد طبخت ايه اليوم؟ ما سمعتش طبعا. فاقترب مترين، طبخت لنا ايه اليوم؟ ما سمعتش. ثالث خامس نخله كان جنبها، قال لها ام محمد بقول لك طبخت ايه لنا النهارده؟ قالت له اربع مرات قلت لك دجاج دجاج دجاج دجاج. يا اخوانا نحن لا نريد ان نكون مرضى ونشخص الاخرين بالمرض، والله ان يجب ان يعني ان يعني الواحد يعني عايز اقول ايه يعني يلتمس المعاذير للناس، ودي في بدايه حياتكم الله يرضى عليكم، التمسوا للناس الاعذار، لا تسارعوا بالاتهام بس. طيب دكتور، يعني هل تعتبر ان هذا هم جالسين نعانيه الحين في وسائل التواصل الاجتماعي أصبح العام تقيم بعضها البعض، وأصبح العام يعني تحط أحكامها. أيوة. يعني أول كان واحد عشان يحط حكمه بك لازم يبعثك في الجريدة ويستح يسمح وفاتك فيه عشان تطلع الشيء هذا. الحين وسائل التواصل أصبح أنا أقدر أفتح قونة حقتك وأقول رأيي، ها، وبعدين ما عاد صار فيه احترام في طرح الرأي. لا لا، شوف شو أنا عايز قبل ما تكمل سؤالك، هي وسائل التقاطع الاجتماعي. كم هذا اسمه؟ هذا اسمها وسائل التقاطع الاجتماعي. يعني قاطع أحسن يا شيخ. لا أنت هو شوف أنت يعني زي اللي هم أهل السفينة اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنهم، قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها بدلا من أن نؤذي جيراننا فلنخرق خرقا، فتركوهم هلكوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. التواصل الاجتماعي هذه السفينة، هذه السفينة أركب فيها، ولكن عندما أركب فيها لا يكون بالخرق ولكن يكون بالتعمير والمحافظة. بس يعني الشيء الذي أقولك شيء، أول ما طلعت الفضائيات كنت في القاهرة، فجاءني رجل ملياردير بيقول يا شيخ أنا خدت رخصة فضائية. كان أول لسه ما فيش حاجة ما كان كشفي إلا التلفزيونات الحكومية. صح. أنا سألك سؤال محدد، إيه اللي أعرضه في القناة وإيه اللي ما أعرضوش؟ قلت له شوف، خليك خلي الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه قاعد جنبك، الشيء اللي الرسول يواظب على مشاهدته يعرضه، والشيء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي ويرفضه قال والله ولا نشرة الأخبار. يعني يا مؤمن، لما جاء التلفزيون في مصر سنة 60 كان الفلاحين بسطاء الصعيدة وكده يجي يقعدوا عندنا في البيت، فكان بعد النشرة يجيبوا اللقطة الرياضية، فكان ابيض واسود لسه، كان يعني كانت الخيبه ابيض واسود ما كانتش بالالوان، يعني كانت مش ملونه. فلما كانت تبدا فقره التنس الرجل الكبير الصعيد الفلاح يغطي راسه بالشال بتاعه، لان شاف واحده لابسه خريطه يقول الشيطانه مشيت، الشيطانه مشيت، ايام ما كان في حياء. اصبح الان انت تالف الى يعني يا اخي بالله عليك، انا برجع من الفجر افتح الاقي المذيعه قاعده الساعه 6 الصبح بتذيع نشرة دي، سابت البيت امتى دي؟ دي قاعدة حال عملت كيف يعني بقى، يعني بقى ما فيش زوج، ما فيش اولاد، يعني المنطق اصبح مقلوب تماما، مقلوب تماما. فانا عايز اقول ان وسائل التقاطع الاجتماعي يجب ان ناخذ منه ما نتواصل، يعني يجب ان نجعله متواصلا لا تقاطعا. طيب طيب الحين دكتور، الشباب يعانون وكل يعني منظمة إعلامية بذات المنظمة الإعلامية محافظة أن أصبحوا يدحون في الظنون. يعني أنت سويت حركة ثانية، لا أنت تقصد، ما تقصد كذا، أنت تقصد كذا، فتحت الباب، أنت ما تقصد فتحة الباب، أنت تقصد إساءة الموضوع كذا، وأصبح الدحور في الظنون والشتيمة والإساءة البعض، يعني لدرجة الإنسان أحيانا وده ما يشوف الأشياء هذه. يعني حنكون واقعين دكتور، ان صرت انا ما افتح نهائيا ايش المكتوب هذا ولا اقرا الردود، وصرت انفر من الموضوع ذا. كل شيء كل شيء، القلوب اواني والالسنه مغارف واللسان ياخذ ده في ايه؟ شاي بحليب. صح صح، لو انا اخذت بالملعقه هيطلع سولر ولا يطلع عطر ولا يطلع شاي بحليب؟ بس فاذا كان قلب العبد مليئا بالخير نطق لسانه بالخير. فاي شيء تشوف، قالوا للبصري اريد أسوأ انسان في المدينه، قال عليك بالعياب اللي هو دايما يعيب على الناس. ده كده العياب ده بيعكس العقد اللي عنده على الاخرين. فاللص يرى كل الناس لصوصا، والظالم يرى كل الناس ظلمه، وصاحب الخيانه يرى كل الناس خائنين، سبحان الله. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليه أنا لما أمدح في ابني ها يقول والله ده خلوق وكريم ومؤدب ومواظب على الصلاة. اللي قاعدين يملوا من الصفة الحسنة الخامسة متى يستيقظ الحاضرون؟ ولكن في ثلاث عيوب يقول ايوه ليه؟ لان نفوسهم مركبة على حقد وغل وامراض. لو كان قلبه سليما لفرح بما يسمع، لو كان هي قلوب. الله اكبر. ولذلك معاصي الجوارح اقل بكثير في الذنوب من معاصي القلوب. يعني واحد بينظر يتوب، واحد بيسرق يتوب، لكن واحد عنده حقد وغل التوبه صعبه. الله اكبر. دكتور، اخواننا في سوريا يتألمون ونحن نتألم معهم والله، ويتعبون ويقصفون. ماذا نقول لهم حتى لا يتسرب اليأس إلى قلوبهم، أو حتى لا يشكك قلوب بعضهم في العدالة الإلهية؟ كمل لك سؤالك. شوف، الشعب السوري أو المشهد السوري بالذات هو مسرح كبير لعرض الوحشية العالمية المتصنعة أو المتسترة داخل أروقة ما يقال بالأمم المتحدة أو منظمة مش عارف إيه. أولا، شعب بطبيعته رقيق الحال، لا يحب السوء لأحد، ولكن شعب مبتلأ. إحنا ابن من 100 عام بالضبط، إحنا هذه الأيام هدينا من 3 أيام مرة 100 عام على وعد بلفور. 100 عام 1917، بلفور وزير الخارجية البريطاني الذي أعلن إعطاء اليهود وطنا في فلسطين، من لا يملك أعطى من لا يستحق. هذه من 100 سنة. قتل في إبان هذه في هذا الوعد قبل وبعده 28,000 من إخواننا من العرب المسلمين في فلسطين. حافظ الأسد في 1982 قتل 28,000 في يوم واحد من حماه. خلفه قتل 30 ضعف في خلال 6 سنوات، 30 ضعف. ولكن الشعب السوري الله سبحانه وتعالى يريد أن يمحص الذين آمنوا ويثبت هؤلاء، وأنا عندي أمل كبير كبير كبير إن شاء الله رب العالمين في أن الظالم سوف يزول، وسوف يعودون هؤلاء أعزة إلى يعني ديارهم، ورب العباد سبحانه وتعالى أراد أن يعني يصطفي منهم شهداء، وأراد أن يعني يرفع درجاتهم، وأراد أن يسيروا في الأرض فينظروا ويقتنعوا أن العالم ليس مليئا بالملائكة، وهذا قدرهم، وإن العظائم كفؤها العظماء. أنا إن شاء الله رب العالمين عندي أمل كبير أن يقر الشعب السوري إلى يعني ويعود سالم غانم إلى أرضه. والله أنا عندما زرت حلب في 2008 وكانت العاصمة الثقافية، قلت إن العالم كله أو أي دولة في العالم ومدينة عبارة عن نقطة على تاريخ، على خارطة التاريخ، أما التاريخ كله فهو نقطة في تاريخ الشام وحلب وسوريا. فإن شاء الله رب العالمين الأمل كبير في أن يؤوب وأن يعود الأمن والأمان إلى الشعب السوري مرة، وهو شعب مثابر ومكافح، وإن شاء الله رب العالمين يعني ما كنا نتمنى، لكن هذا قضاء الله وقدره. إن شاء الله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى هيعود إخوة آخرين ويعود جيل جديد يعني مستبدل ومتغير إلى الأفضل إن شاء الله، فأملنا في الله كبير. دكتور، يعني انت تعرف هدف البرنامج. نعم. كيس طحين. نعم. في ناس تسمعك وتحبك بسببها. انا عايز اقول نقطه بسيطه. في قصه زمان، والامير من الامراء مرضت ابنته، فقال الاطباء لا علاج لها الا ان تغتسل كلها بزيت الزيتون. هذه المدينه او هذه الاماره ليس فيها قطرة زيت زيتون ولا شجرة زيت زيتون. فالرجل الأمير وضع برميل كبير أمام القصر، قال يا أخوانا اللي يحب الأمير وبنته يضع ولو حتى فنجان من زيت الزيتون في البرميل هذا. فكل واحد يقول إيه معقول الأميرة هتستفيد بفنجان البتاعي ده، فلان يمكن غني يمكن ياخد يجيب 10 لتر ولا شيء، فلان يمكن يجيب 5 جالون ولا غيره. فاللي ما عندوش بدأ الناس تتكاسل تتكاسل، اصبح الصباح ولا قطرة زيت زيتون في البرميل. فانا اقول الذي يستقل، شوف في قاعدة تقول اكتبوها، لا تستقل القليل فالحرمان اقل. لا تستقل القليل فالحرمان اقل. ما تقولش لا دي 5 درهم دي 5 دينار دي 5 دولار، يا عم حط الخمسة دي يمكن فيها البركة. فانا لا يعني شوف ان تطعم يعني يعني يعني يعني ايه الحديث فيما نفهمه اتقوا النار ولو بشق تمرة. هو شق تمرة ده في حد يدي شق تمرة بالله عليكم؟ ما في. لكن الرسول يريد ان يضرب المثل الواقعي ان الانسان لا يستقل الخير. فانا ارى ان هذا المشروع العظيم في كيس الطحين هذا الذي تتكلمون عنه وتستحثون الناس عليه، انا ارى ان كل مسلم والله لو قبلتم بالنيابة عن المشاهدين كلهم ان اقبل ايديكم جميعا نيابة عن المشاهدين ونيابة عن اهل حلب واهل الخير اللي بياخدوا من كيس الطحين هذا، والله ما انت وعملت فيها معروف ان اقبل هذه الايدي التي تصنع الخير. بوركتم وبورك ما سعاد. تمام والله. دكتور انت بقصص مع اعجاز. يا دكتور نبي قصة من قصصك هذه ممتعة في ان محتاجين لها في كما نسمع نسمع اعجاز علمي في القرآن. شوف شوف شوف وددت ان يصل العرب والمسلمون الى خلق اثنين، يعني السقف بتاع خلق العربي والمسلم ان يصل الى خلق اثنين، خلق ابو الجهل وخلق النملة. عجيبة. خلق ابو الجهل وخلق النملة. اي شيء الله يفتح عليهم. انا مستني السؤال ده. انا مستني السؤال ده عشان اجاوب. هو كده علمنا يا دكتور. عمرو بن هشام ابو الحكم ابو جهل وقف على راس من يريد قتل الرسول ليله الهجره، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووصل سالما غانما الى يثرب، قالوا يا عمرو يا ابن هشام لما لم تكسر على محمد بابه وتاخذه من فراشه وتنتظر حتى يهرب مع صاحبه ويصل الى يثرب؟ قال ابو جهل فرعون الامه: وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمه بيت محمد وروع بناته؟ فين زوار الليل بقى؟ ها اين زوار الليل؟ فاحنا عايزين نرفع سقف الناس. لا ابو سفيان وكان معاديا للاسلام وكان لسه على كفره ويسأله هرقل ملك الروم ويسأله ويصدق في الإجابة ويصدق في يقول والله لولا أنه يؤثر عني أنني كذبت لكذبت. خاف الكافر أن يكذب. تعالوا الأخلاق النملة. النملة تنام في 24 ساعة 9 دقائق و 23 ساعة 51 دقيقة ذاكرة لله. لا إله سبحان الله. لا إله إلا الله. هذا أمر. إذا أغارت على جحر النمل نملة مغيرة النملة تتحسسها، فإن وجدتها شبعانة قاتلتها ومنعتها، وإن وجدتها جائعة أطعمتها. الله أكبر. على طريقة كيس الطحين. الله أكبر. أخلاق النملة بهذا الشكل. أخلاق النحلة: إن على خلية النحلة توجد حراسة من الشغالات، تتشمم شغالات النحل اللي جاية من الحقل اللي جاية بالرحيق، فإن وجدت إحداهن قد تعلقت بأرجلها أي نوع من القذارات تطردها لتنظف نفسها. ده مجتمع نظيف ما فيهوش لا غيبة ولا نميمة ولا قلة أدب، اطلعي برا نظفي نفسك وتعالي. فإذا غافلت نحلة الحراسة ودخلت إلى الخلية في خلية في جوة شرطة سرية مخابرات نحلية سرية تعيد التفتيش مرة أخرى، فنكتشفت شغالة غافلت الحراسة ودخلت بقاذورات قطعوها إربا. هذا مجتمع نظيف. لو أن الإنسان اللي هو لما قالوا الحسن البصري قال له أنا كنت أخيط أثواب الحجاج، هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال له أنت من الظلمة. ليه؟ لو أن الحجاج لم يجد له حائكا يحيك ملابسه، ولا طبيبا يكشف عليه، ولا سباك يصلح له السباكة، ولا كهرباء يشتغل، كان يبقى حجاج؟ ما الذي يقول المثل عندنا في مصر، إيه يا فرعون فرعنك؟ قال ما لديش حد يصدني. إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. عبد الملك بن مروان ماشي في دمشق وبعدين أراد رجل من الرعية يوقفه، يا أمير المؤمنين، فمنعته الحاشية، رفع صوته فدنا منه، قال تعالى مالك؟ قال يا أمير المؤمنين إن نملة استوقفت سليمان لتكلمه فكلمها ووقف لها، وما أنا عند الله بأحقر من النملة، وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. فالإنسان سبحان الله العظيم، أنا أرى أن كل إنسان سبحان الله في في في فيما يسمع من كتاب الله عز وجل، تعرفون عشان ننهي موضوع الإعجاز في قضية النمل، وضع العلماء قطعة معدنية من الألومنيوم ودهنوها بالسكر وضعها للنملة، تحسستها النملة وراحت للجحر وجابت 8 نملات، 8، فحملوا القطعة. بعد شوية وضعوا نفس الحجم نفس القطعة من الحديد ودهنوها سكر، راحت النملة وجابت 24 نملة، كثافة الحديد 3 أضعاف كثافة الألومنيوم، كثافة الألومنيوم 8، كثافة الحديد 24. من الذي دلها؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من نحن إذا عصينا رب العباد سبحانه وتعالى؟ لكن النمل يوحد والحشرات توحد وتسبح، وسبحان الله العظيم، يعني ومن شيء إلا يسبح بحمده. قالوا يا ابن مسعود طب ليه ما بسمحش التسبيح؟ قالوا لو سمعتم تسبيحها ما استفدتم منها. لو أنا أسمع الكرسي هجي أقعد على يقولي سبحان الله أروح جاي ما أشرب لا إله إلا الله أروح سايبه، لا ما كنتش أستفيد منه، وكانت الحياة تبقى ضوضاء. لكن من فضل الله عز وجل لا يتمرد في الكون إلا العاقل المكلف وابن آدم. ربنا يتوب علينا. بارك الله فيك دكتور. في شباب كثير ودهم يسألون، فيه عندنا واحد دكتور حيحكي تجربة صارت مع تجربة معك وأنت ما تدري يا دكتور. معي أنا؟ أي الله أكبر. تفضل يا ولدي. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك يا ولدي. سماحة الشيخ الرباني نقول عليك بارك الله. يرضى عليك عميد. أنا تقريبا ذهبت إلى بريطانيا أكثر من 15 سنة. الحياة أخذتنا إلى إلى إلى شوية ضغوطات، الإنسان شوية كان يعني شوية يبعد عن دين الله عز وجل لدرجة معينة، لكن كنا دائما نتذكر الله عز وجل. من الأسباب التي ردتنا إلى الدين إن شاء الله ولا الرجوع للحق والصواب كانت المشاهدات اللي كنا نشاهدك فيها في اليوتيوب. بارك الله فيك. بارك عليك. ونحن نتشرف بهذا الأمر والله. بارك عليك يا ولد. ما حسينا بهذا الإيمان والطمأنينة كما حسسناه من الآن من فترة طويلة والله. شو يا ولد؟ يقول العلماء ليست القضية في الإمطار إنما القضية في الإثمار. الله أكبر. المطر ينزل على سطوح البيت يعمل مصائب، وينزل في شوارع المسلمين يعمل بلاوي ملهاش بلا، لكن ينزل في القلوب السليمة وفي التربة الطيبة. لولا أن قلبك صاحب تربة طيبة في الاستنبات ما نبت فيها الخير. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يعزك إن شاء الله شيخنا. دعواتك معنا. السؤال طال عمرك تعطينا قصة العبادلة الأربعة. نعم. العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة. نعم. اللي في المدينة. نعم. نعم. الكبار يهربون من الفتية. والأصاغر يتجرؤون على الفتية. وأجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. يذهب السائل لابن عباس يقول يا عبد الله ابن عباس عندي مسألة لو فتي، يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر؟ مش عيب عليك، العين تعالوا على الحجب. فيذهب لعبد الله بن عمر يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن الزبير؟ مش عيب برضه. يروح لابن الزبير يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمرو بن العاص؟ يا الله. يروح لابن عمرو بن العاص أتسألني في المدينة عبد الله بن عباس؟ ترجع تاني. هو السائل لولا انه صادق في سؤالي لما طاف على الاربعة. يقول لك ايه ادخل على سيدي جوجل اجيب منه فتوى ضالة. يدخل على سيدي جوجل يضله سبحان الله. فيروح لابن عباس ما سؤالك؟ سؤالي كذا. يقول له مر علي غدا عشان يتيقن. يمر عليه غدا مر عليه غدا مر عليه غدا. فاربع خمس ايام الرجل يغير منطوق الفتوى. يقول اتريد ان اجيبك عن فتياك او سؤالك في اليوم الاول ام عن السؤال في اليوم الثاني ام عن السؤال في اليوم الثالث؟ اتريدون ان تجعلون جسرا تدخلون به انتم الى الجنه ونسقط نحن في قعر جهنم؟ طب ليه هتستفيد ايه؟ سبحان الله. مالك رضي الله عنه حمل الليث بن سعد صديقه حمله 42 مسألة وجابها من مصر على المدينة. فالسائل طرح الأسئلة على الإمام مالك فأجاب عن 6 مسائل وقال عن 36 مسألة الله أعلم لا أدري. قال أعود إلى أهل مصر أقول لهم مالك قال لا أدري. أقول لا أدري وأدخل الجنة خير من أن أفتي بغير علم وأدخل النار. طب تستفيد إيه؟ لا إله إلا الله. إحنا العرب نستحي من لا أدري. أنا طبعا دايما أقول إيه أتمنى قبل أن أموت أن أجد عربيا يقول الله أعلم. أتمنى أن أسمعها مرة يعني إن شاء الله بإذن الله. يقول يا شيخ فالكل من أهل النواحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. الله والله أكبر. الله أكبر يا أبو الله أكبر يا أبو الله أكبر. نعم شاب نبي موضوع فصل بالموضوع نطلع من الباب عشان نعم. عشان الدكتور نبي فصل بالموضوع تفضل هاشمي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. صراحة فرحتي كبيرة لأنني رأيت الشيخ. الله يرضى عنك يا والدي. كان حلمي أن أرى 4 أشخاص من دولة مصر العزيزة على قلوبنا. سعادتك أبو إسحاق الحويني محمد حسين يعقوب محمد حسان. كل واحد تميز في مجال. تميز واحد في الحديث واحد في الفقه واحد في السيرة. لكن أنت تميز في مجال ثاني هو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. لماذا هذا التخصص دون غيره من التخصصات؟ قبل ما اقول على ثغر ولا انا لا تخصصت ولا غيره هي بالضبط. انا ايه يعني الطالب يحبو وربنا سبحانه وتعالى ايه بيسد العجز ويسد الخلل. والله يا ولدي يعني سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى ربنا جبار خواطر بس من الاخر بس ربنا جبار خواطر. سيبك انت من الكلام ده احنا كلنا يعني قول يا رب. شاب صوب الموضوع لو سمحت بقى نقطع من باب الموضوع. تفضل. من حياك الله وشيل شيخ بس الله يرضى عنك. انا ودي يا شيخ تحدثنا زياده صراحه في الاعجاز العلمي والقران لان صراحه متشوقين يعني كنت اعطيتنا جرعتين كذا وتركتنا دوختنا. والله انا في الاعجاز تلميذ صغير عند استاذنا الكبير كبير الدكتور زغلول النجار. الدكتور زغلول قامه وهامه ورجل ليس متخصصا في العلم فقط ولكنه ما رايت بعد الشيخ محمد الغزالي رجلا يحمل هم الاسلام كما يحمله الدكتور زغلول النجار. الله اكبر. ولانه انسان يحمل هم الاسلام فربنا بيعطيه فتوحات عجيبه. ولكن الحقيقه من سنتين يعني ان شاء الله قريبا ربما اخرجها في كتاب وجدت الاعجاز في الرسم العثماني. كتابه المصحف اعجاز لأن الكتابة توقيفية. يعني أضرب لك مثال. أنتم بفضل الله متعلمين. لما أقول كلمة الملأ من يعني يذكرها حرفا حرفا؟ ألف لام ميم. أيوة لام منفصلة لام وبعدينها همزة على إيه؟ على السطر. على السطر يا راجل. الكتابة على الألف. بالكتابة على الألف الملأ. تمام. تعال إلى القرآن. في القرآن على السطر ماشي. المكلم على اللغة العربية. تعلمته من لا المكلم مش على المصحف. في المصحف لأن المصحف لأن القرآن بهر العرب وتوقفوا. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري بلقيس. وقال سيدنا سليمان يا أيها الملأ من يأتيني منكم بعرشها قبل همزة على الواو وبلقيس همزة على الواو. تمام. دي مش موجودة في اللغة العربية. أنا درست العربي ودرست الألفية وما فيش حاجة في اللغة لكن مش موجودة في اللغة العربية دي. تمام. إلى فرعون وملئه همزة على الياء مكسورة لأن ملأ بلقيس وملأ سليمان ملأ محترم فرفع ملأ فرعون هزء فكسر. الله تمام. طيب تعال إلى أمر آخر. يا الله. اللغة العربية لغة عجيبة ونزل بها القرآن. أنت لما تقول كلمة الحمام إلى أين يذهب عقلك؟ الحمام بيطير. تقول العرب عن الموت الإيه؟ الحمام. فتوضع الكسرة فين؟ تحت الحاء، لأن المتوفى الميت يدفن أسفل والحمام يطير أعلى. يقول كلمة البر، إحنا نخرج مع بعض البر، يعني إيه؟ متسع. لكن أنا مع أبوي وأمي أعمل إيه؟ بر. والقمح يسمى إيه؟ بر، لأن بحمله بالحفنة كده أضمه، لكن البر مكسور والبر مفتوح والبر مضموم. هذه لغة عربية، هذه لغة نزل بها القرآن. العربي لم يكن يقتنع أنه سوف يبعث يوم القيامة، طبعا قضية البعث مش موجودة. فعبر القرآن وقال يخرجون من الأجداث سراعا. الأجداث جمع جدث. العربي فكر أنه القبر، لا مش القبر. وربنا بيقول وما أنت بمسمع من في القبور، صح ولا لا؟ يعني القبر ذكر. الجدث بداية الخيول والأحصنة في بداية السباق، ده اسمه خروج من مضمار السباق إلى دخول إلى مضمار السباق، ده اسمه الإيه؟ الجدث. يخرجون من الأجداث سراعا، فكأن الناس يوم القيامة هيخرجوا زي الأحصنة على الإيه؟ على على مضمار السباق. دي يفهمها العربي، لكن هو مش مقتنع ان في قبر، بس هتجد زي كده. فالقرآن يكلمه بهذا المنطق. الكلمة العربية اذا انهيت الجملة سكنتها. انا ذهبت للمنزل، بس اقولش ذهبت الى المنزلي. المنزلي منزل، لو المنزلي لو هتكمل صح. القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ها والناس. السين إيه؟ من الواجب عليها السكون، من الواجب تحتها كسرة. ليه؟ لا، لأن إذا أعثني من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالقرآن وحدة واحدة. هذا بس بس الله يرضى عليك. سبحان الله. موسى تفضل. والله تشريف لنا انك بالضبط. موسى عرف باسمك عشان الدكتور. موسى طالب زجالي من سلطنة عمان. ما شاء الله حبيبي. تقول انك قبل اسبوع كنت عمان، كنت في جامعة قابوس والقيت محاضرة في طبعا يعني احنا محرومين على الهاتف، محرومين عن كل شيء. الله يرضى عليك يا ابني ما شاء الله. اي نعم دكتور، بس ود انك توجه نصيحة لي ولاخواني المتسابقين على القضية اللي جايين نخدم فيها نحن، او نقول مساعدتنا لاخواننا السوريين، وكيف نقدر ان نصبر ونوصلها بأعلى همة. يعني أنت يجب أن تستشعر وأن تصنع الخير أنك لا تتفضل على إخوانك بهذه المساعدة. الله أكبر. هذه فريضة وليست فضيلة. الله. فريضة إدخال السرور على المسلم وفريضة إغاثة أخاك المسلم، هذه فريضة وليست فضيلة. هذا أمر. الأمر الثاني، لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، ولكن افرح بها لأن الله جعلك لها أهلا. الله. افرح أن ربنا يسر لك أنك تكون خدام للمسلمين. يعني الأمر الثالث أن سبحان الله العظيم خدمة الناس اصطفاء كالنبوة. فالله يصطفيكم عشان تخدموا الناس، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. يجب أن تحمدوا الله على هذه، وإذا شكرتم هذه النعمة زادت بفضل الله سبحانه وتزيد يقينا وعطاء. الله. بس تفضل حبيبي. لا شيخ، أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عندي في التفسير الإعجاز العلمي في الفلك في الآية أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أبي الإعجاز العلمي، لأن في الكلام المشروع عندي أن السماوات كانت عبارة عن سماوات واحد، ما فيها فرق، أو ما فهمت الكلام، أبيك تشرحها لي. السماوات والأرض كانت كتلة، القرآن يحدد أنه كان كتلة واحدة، كانت رتقا، والرتق هو الشيء الملتصق ببعضه. ففتقناهما أي فصلنا هذا عن ذاك. ولذلك من الإعجاز القرآني أن قصة سيدنا زكريا في آل عمران قال رب اجعل لي آية، أنا ده أنا فوق 90 سنة وزوجتي عندها 86 سنة وما انجبتش، كيف نعرف أنها حامل؟ الآيات كأن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة، يعني لسانه يتحبس ثلاثة أيام. في مريم قال رب اجعل لي آية، نفس القصة، قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، مرة ليالي مرة. اليوم في اللغة هو النهار من الفجر للغروب، يقول صام يومه وقام ليلة. احنا عندنا العامية اليوم 24 ساعة، ده اليوم مش 24 ساعة، اليوم النهار، إذا قيل كلمة يوم إلى النهار. تمام؟ رب العباد سبحانه وتعالى كانت الدنيا ظلمة، فالليل سابق للنهار. تمام؟ وذكرت ليل كلمة لا تكلم ثلاث ليال في مريم، مريم مكية، ثلاثة أيام في آل عمران مدنية، والمكي سبق للمدني، والليل سبق للنهار، يبقى الليل في مريم واليوم في النهار في آل عمران. أدعو الله. سبحان الله. أحمد بسبعة بس عشان الله على حبك فيه يا شيخ، وتشرفنا بشوفتك. الله يرضى عليك. أنا اللي تشرفت بيك. الله يرفع قدرك يا شيخ. الآية دائما يا شيخ تستوقفك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجد به أزري وأشركه في أمري كيما سبحك كثيرا. فالتسبيح بتاعنا غلط. ليه؟ لأن لا فيه شرح صدر ولا تيسير أمر ولا حل عقدة من لسان. فإذا شرح صدره إنسان ويسر أمره وحلت عقدته جاء التسبيح في مكانه. الله أكبر. شاب عشان ما عاد في وقت، والله تعرفوا أنتم الحين الساعة 12. أنا عندي أمانة، والله عندي أمانة. أمانة؟ اي والله، امس طلعت الفندق وفي واحد عرف انك بتجي معنا هنا وقال قول مين الشيخ عمر الكافي يسد الله على حبك ويحب لي فقرك. احبك الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا ولدي. هذه منه، بارك الله فيك، شكر الله لك، وانت من موصلي الامانة. دكتور الشباب يشترونك، الشباب يشترونك، وانا عاجزين عن شكرك وعاجزين عن يعني الدعاء لك على ما انت فضلت فيه غنى. ان سمعنا من الاعجاز، وسمعنا من الحكم، وسمعنا من معلومات في فادتنا وفادت المشاهد. دكتور قبل ما نحط العشاء ونتعشى، وفي عشاء كمان نبي دعاء تدعيه اخواننا اهل سوريا، وتدعي فيه اخونا سعد فهد العجمي. شباب امنوا مع الدكتور. اولا انا اريد ان قبل الدعاء ان اشكر هذه الدعوه الكريمه، شرف، وانتم فيها اصحاب فضل، شرف لنا، شرف. وانا تشرفت بكم وبوجودي مع اولادي، وشعرت انني اعرفهم منذ ان ولدوا، لان الارواح جنود مجنده جمعت قبل خلق ادم، فلما وجدنا في هذا المجلس تعرفنا. هذه الارواح المجتمعه، فربنا كما جمعنا في هذه الخيمه في هذه الليله الطيبه من شهر رجب الطيب، ان شاء الله رب العالمين يجمعنا في ظل عرش يوم لا ظل الا ظله، وربنا يبارك ويرحم سعد اخونا سعد العجمي، ويبارك فيكم جميعا ويلحقنا بهم في الصالحين. وندعو الله لابنائنا في سوريا، اللهم صل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم يا ربي فك كربهم ويسر أمرهم. آمين. اللهم ثبت يقينهم. آمين. اللهم قو عقيدتهم. آمين. اللهم أمن خائفهم. آمين. اللهم أطعم جائعهم. اللهم اسق عطشانهم يا رب العالمين. آمين. اللهم احملهم على رحمتك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم أوقف عنهم وعليهم عنهم بعيدا عنهم يد الغدر والظلم يا أكرم الأكرمين. آمين. وأمنهم وأرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين. آمين. وافتح لهم باب رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وأمن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. آمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. آمين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله كل خير وبارك الله فيكم جميعا. في وجهك شاب، جهزوا العشاء. جمهورنا الحبيب كان معنا الدكتور عمر، الله يجزاه خير ويثيبه، و نتمنى انكم انتم دوس الدكتور وفوائد الدكتور انتم حتتجصص، انتم ساعدونا في نشرها في معلوم، في كل معلومة ممكن تغير حال انسان، ممكن تفيد انسان، ممكن انسان مضاب يرجع الطريق الحق. انت منت بقادر تنصح ساعدنا في النشر، انت منت بقادر توصل رسالة ساعدنا في النشر، انت منت بقادر تسوي دعوة ساعدنا في النشر. ما نبي منك اكثر منك تنشر، ما نبي منك ان تحطها في حسابك، ما نبي منك الا انك تساعدنا انك ان ابواب الخير هذه ما تقفل. الدكتور اعطانا اليوم ابواب خير كثيرة، حرام والله العظيم انه يضيع يوم وانما ما استفدنا باجر، حرام انه الشهر رمضان جاي وفي ناس قلوبها قست وفي ناس نست بك الله سبحانه وتعالى. ساعدون انها تبين، ساعدون انهم يعودون لله سبحانه وتعالى. العمر يمضي، كم يوم كم واحد من اخواننا كان جنبنا اليوم، كان جنبنا وجالس بيننا، وينه؟ نقول الله يرحمه. ما نقدر نسوي له اكثر شيء منه الله يرحمه، ما نقدر نسويه الا نقول الله يرحمه وندعي له، هذا الشيء الوحيد اللي نقدر نسويه. اعمالنا قدامنا، نقدر الحين نسوي، نقدر الحين نعير، لا تفوتنا التغيير. الدكتور قالنا حكمه، انت الحين تقدر تعير، بكره ما تقدر، بكره ما تقدر يعني. وفي امثله كثير فاتت عين. انت ما شاء الله كل منا واحد مشاهدين شباب جالسين، كل واحد منا الحين الحمد لله الله اعطاه صحه واعطاه نعمه واعطاه اشياء كثيره. لا يتوقع الانسان ان النعمه بس بالمال، النعمه بالصحه، النعمه بالاهل، بالاخوان، بالاصدقاء، في نعم كثيره. الحمد لله على نعمته والحمد لله على ما اتمه لنا. ويا شباب ادعونا، ان يعني انتم تعرفون قناتنا محتاجه دعواتكم والله العظيم، انها دائما تصعب علينا وتفرج. بارك الله فيكم. نقد. بارك الله فيك يا اخوان. الله يذكر الله لكم. ما شبعنا منك والله يا دكتور. اكرمك الله يا حبيبي ربنا. نتمنى ان نلقاكم مره. الله يرضى باذن الله.